محظور في الدين، نعم. بل سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شرك. نعم. فهذا سائل يسأل يقول: ما حكم الحلف بغير الله، وهل هو مناف للعقيدة؟ وحديث اطلبوا العلم ولو في الصين، هل هو حديث؟ أولا فيما يتعلق بالحلف، أود من إخوان الكرام أن يمسكوا ألسنتهم من البداية، يعني حتى ولو كان قاسما أو حالفا بالله، فلا ينبغي أن نستهين بلفظ الجلالة كما هو واقع الكثير من الناس اليوم. أصبح يجري على اللسان جريان الماء للصغير والكبير، هذا يقسم، حتى أصبح أولادنا الصغار لا يفهمون معناه يقعون في هذا القسم. نسأل الله العفو والعافية. والله جل وعلا ماذا قال لنا في القرآن؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، هذا هو الأساس. لكن على الصغير والكبير نقول له فليتق الله. إذا كان هذا القسم أصلا بالله جائز وهو مباح ومشروع بالله، باسم من أسمائه، بصفة من صفاتك، عزة الله وقدرة الله وكلام الله وجلال الله وما إلى ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قال: لا تستعملوه في غير موضعه. نعم. فما بالك إذا كان بغير الله؟ فهو الشرك كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه شرك لا يخرج من العقيدة، لكنه يحبط العمل ويذهب الأجر والثواب. نسأل الله العفو والعافية. وليس معنى قولي أنه غير مخرج من الملة أن يقع فيه الناس. نعم. لا، إنه يعني تخيل يكون ممن قال الله فيه معصية سماها شرك، ليس هذا فقط. نعم. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عندما يسأل هؤلاء عن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ طب من هم يا ربي؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فضلا عن ذلك، أن الحلف ده تعظيم للمحلوف به وإشهاد له على الغيب، ولا يجوز ذلك شرعا إلا لله عز وجل، لله سبحانه. يعني لا يجوز لي أن أقسم بأبي وأمي أو الدهر أو الليل والشمس والقمر، هذا ما أقسم به الله، فالله يقسم بما شاء وقتما شاء كيفما شاء حسب ما لا يسأل عما يفعل، لا يسأل سبحانه. أما عباده العلم ولو في الصين، الله يبارك فيك، عباده إنما يلتزمون بمنهجه ومنهج نبيه. اطلبوا العلم ولو في الصين، هذا ليس بحديث، ليس لما قولها لأحد الأفاضل. جزاكم الله خير. معنا اتصال، أستاذ مجدي، السلام عليكم.